إلى درسنا في الجامع. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني، وحرصهم على أن يأخذوا على أن يؤخذ ما عندهم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا أبو داود. محمد بن بكر بن داسة راوي سنن أبي داود عن أبي داود السجستاني. قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. خذوا عني هذا العلم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب طيب خذوا عني خذوا حكمة سبيلا، البكر بالبكر وقع طيب البكر يقع بالبكر أحسن، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 جلد 100 ورجم بالحجارة، جلد 100 ورجم بالحجارة. وهذا الذي فيه جلد 100 والرجم ما يتعلق به، الجمع بين الجلد والرجم كان قد حصل في أول الأمر، ثم لم يجلد بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ولم يجلد، اكتفى بالرجم في وقوع الثيب بالثيب، اكتفى بالرجم ورجم بالحجارة. وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، جابر هو ابن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. فيه الحث على أخذ العلم كما بوب عليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم أي العلماء. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا أسباب العلم ووسائله، نسأل الله أن يشغل من أراد أن يشغلنا عن العلم، نسأل الله أن يقطع دابر من أراد أن يشغلنا عن العلم، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا حفظكم الله.